أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. فذكر الحديث وزاد فيه: ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وفي رواية: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. فلامني قوم وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: فانطلقت فنمت كئيبا أو حزينا، فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد أنزل عذرك وصدقك. وتلا هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، حتى فرغ من الآية، ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. فجعل يتلو بها ويرددها حتى نعست. أحاديث في المسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة المنافقين وأيضا بسورة الطلاق. من الأحاديث ما ذكرناه بالأمس حديث زيد بن أرقم، وفيه روايات. ذكرنا رواية بالأمس وهذه رواية أخرى: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا، بل كان زعيم المنافقين لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة، فاختلف العلماء هل هي غزوة بني مصطلق ولا هي غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. رجح الحافظ ابن كثير أنها غزوة بني مصطلق، قال: لأنه عبد الله بن أبي بن سلول يعني لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بل رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من المنافقين أصحاب. رجح الحافظ ابن حجر أنها غزوة تبوك، قال أنه هذه الغزوة ذكر فيها أصاب الناس شدة، وكانت الشدة في غزوة تبوك، أصاب الناس شدة، فرجح على ذلك أنه كان في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما قال هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن ما قال: قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال ذلك فأنزل الله يفضحه في القرآن. الذي سمع منه هذا الذي قال لأصحابه كان زيد بن أرقم رضي الله عنه، فذهب وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان منافق، وأنه يقول كذا وكذا وينوي بكم شره، وهذا واجب عليه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هذا المنافق حتى يأخذوا حذرهم منه. فالرجل كان بيدبر كيدا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد العزة لنفسه ويقصد الذل للمؤمنين. فكان ينوي ذلك، أنه يطرد المؤمنين من المدينة في زعمه وفي ظنه أنه يفعل ذلك. فلذلك زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وسأله، فحلف هو وأصحابه أنهم لم يفعلوا ولم يقول، وأن زيدا كذب عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة حلف هؤلاء صدقهم فيما قالوا، وكأنه كذب قول زيد بن أرقم رضي الله عنه. رجع زيد بن أرقم إلى بيته أو إلى مكانه وهو في غاية الحزن وفي غاية الاكتئاب من ذلك، ونام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه ويصدقه فيما قال، وقد أنزل الله عز وجل سورة المنافقون وقال لهؤلاء يخبر عنهم أنهم كذابون وأنهم يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم والله يشهد إنهم لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم مين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، جايين بيشهدوا إنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش عايزين الشهادة بتاعتهم، فكلامهم كذابون، هم كذابون، فشهادة لا تنفع ولن تزيدك شيئا، فهم في قلوبهم يكذبونك عليه الصلاة والسلام. قال الله يشهد إنهم لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يبقى المنافق اليمين على لسانه سهلة، أنه يحلف ويكذب ويتخذ اليمين وقاية، بدل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبهم بما قالوا، لا، يتقون عقوبة الدنيا بالحلفان الكذب. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب أليم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، سوء عملهم أنهم يحلفون بالله اليمين المعظمة ويتخذونها وقاية للعقوبة في الدنيا، ولا يخافون عقوبة الله عز وجل يوم القيامة. فيخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. مناظرهم مناظر جميلة، المنافقون هؤلاء عبد الله بن أبي وأصحابه، طوال وعراض جسام الأجسام، مناظرهم فيها أبهة من الغنى والرفاهية اللي هم فيه، فكانوا يعني المناظر كما قال الله عز وجل تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني بيعرفوا يتكلموا كويس، يكذبون في الكلام ويعرف إزاي يكذب اللي أمامه بالكلام، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، إن مفيش فايدة في هؤلاء، مفيش فايدة في هؤلاء، كأنهم خشب مسندة. الخشب فايدته إمتى؟ لما نصنع منه باب يبقى خشب قائم واقف، لما نعمل منه سقف، لما يكون الخشب مصنوع منه شيء، يصنع منه شيء، دي فايدة الخشب. أما الخشب المركون المسنود على الحيطة ملوش قيمة، ملوش قيمة، قيمته حين يصنع فيصير شيئا ينتفع به، فهؤلاء لا قيمة لهم ولا نفع فيهم، مناظر حلوة زي خشب مسنود على الحيطة غير منتفع به، فهؤلاء لا نفع فيهم ولا خير من ورائهم، كأنهم خشب مسندة. قلوبهم إن كانت الأبدان قوية وأجسام عظيمة، ولكن القلوب خاوية، القلوب فيها الخيبة، فيها الخذلان، فيها الخوف والرعب. يبقى هنا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليه، يعني في غاية الفزع والرعب لما يجي قتال ولا تصيح الصيحة إن فيه قتال ولا فيه شيء، يحسبون إن هذا عليهم وإن يموتوا ويضيعوا بسبب ذلك، يحسبون كل صيحة عليه. هم العدو فاحذرهم، هؤلاء أعدى أعدائك الكفار، قد عرفت حال الكفار، هؤلاء كفار وخلاص يناصبونك العداوة، فأنت تأخذ حذرك من الكفار. أما المنافق يقول لا إله إلا الله، المنافق يظهر الإسلام، المنافق يختلط بالمسلمين ويتزوج منهم ويزوجهم وكذا، فالمنافق في غاية الكيد للإسلام والمسلمين، فلذلك الحقيقة هؤلاء أعدى أعدائك هؤلاء. ولذلك تلاقي أن كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال المنافقون يفعلون شيئا. شوفوا في يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وكان الكفار جايين للنبي صلى الله عليه وسلم 3000 واحد، فجهز جيشا قوامه 1000 جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بعدما يخرج المسلمون لغاية ما حيواجهوا الكفار وبكرة حيقاتلوا، يأخذ ثلث الجيش ويرجع به، يرجع به، تخزيل للمسلمين، إن وقت ما احنا محتاجينكم يهربوا ويتركون المسلمين. فخزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ثلث الجيش ورجع، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700 قدام 3000 واحد، يعني 4 أمثال المؤمنين. فالله عز وجل نصر المؤمنين في أول القتال حتى جاء سبب الهزيمة من أنفسهم أنهم عصوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلحقت بهم الهزيمة بعد ذلك. فالغرض أن الله عز وجل يحذر المؤمنين من المنافقين هم العدو، وإن كان الأعداء كثيرين ولكن أعداء المؤمنين هؤلاء المنافقون، لأنك لا تقدر أن تأمن منهم كل الأمن أو أنك تحذرهم كل الحذر الخوف منهم لأنهم بداخل المؤمنين. قال هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، لعنهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. يعني أمر إن تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم على اللي انتوا قلتوه يعرضوا، ويستكبرون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا مش عايزين استغفر، وإحنا عملنا إيه عشان يستغفر لنا؟ فيستكبرون حتى عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، وإن كانوا أمامه لا يقولون ذلك. فالله عز وجل يفضحهم في هذه السورة كما فضحهم أيضا في سورة براءة. فقال الله عز وجل هنا هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون، وأخبر أنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال من أقوالهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض. إيه اللي هتنفقوا يعني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خزائن السماوات وخزائن الأرض لله سبحانه وتبارك وتعالى، لا نحتاج إليكم، إذا أنفقتم فلأنفسكم النفع وإلا فلا حاجة في أموالكم. قالوا ذلك لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ذلك هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول ووافقه أصحابه على ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يعرف ويسأله يكذب، ولكن ينزل القرآن يكذبه، فإذا بابنه يخرج من الجيش ويسبق إلى المدينة ويقف على باب المدينة على أول المدينة وينتظر، إن أبويا مش داخل لغاية ما يقول هو الأزل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز صلوات الله وسلامه عليه، وأمسك سيفه لأبيه، والله لا تدخل المدينة، إن دخلت قتلتك، حتى تعترف أنك أنت الأزل وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأعز. وفعلا لم يدخل حتى شهد على نفسه أنه الأزل، والذي فعل به ذلك ابنه تصديقا لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى ومحاربة لأعداء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل عن هؤلاء أنهم قالوا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قلتم هذا الشيء أنه يخرج الأعز منها الأذل، حقا صدقتم في ذلك، الذي سيخرج منها هم المنافقون، والمدينة تنفي عنها منافقيها وتنفي عنها خبثها، فالذي يخرج منها هم المنافقون وليس المسلمين. الغرض من هذه السورة بيان ما كان عليه المنافقون، وهذا الرجل الملعون عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان يؤمل في الدنيا حوشوا أموالكم شيلوا أموالكم لا تدفعوا لهؤلاء المسلمين، لم يلبس في المدينة بعد هذه الغزوة إلا بضعة أشهر، كم شهر ومات هذا الملعون لعنة الله عليه. وذهب ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو منه أن يصلي على أبيه فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا الرجل المؤمن، واسمه أيضا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فعبد الله الابن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه، أبوه منافق معلوم النفاق، قد شهد الله عز وجل عليه بالنفاق في القرآن. ولكن في يوم من الأيام كان له جميل عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وكان رجلا جسيما كان طويلا عريضا، فلم يجد له ثوبا يكسونه، كان أسيرا وعايزين يلبسوا ثوبا لم يجد له إلا ثوب هذا الملعون اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، هو ثوبه اللي جاء على مآسه، فأهداه له. فكان له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن في يوم من الأيام كسى عم النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذا الشيء، لذلك كساه ثوبه. فابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن هات ثوبك أكفن فيه أبي، ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بركة، بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أنه بهذا السوء يعني يدفع عن أبيه العذاب، يدفع عن أبيه شيء من العذاب، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم ردا للجميل هذا السوء، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه، فمجاملة للابن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. واعترض عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كيف تصلي على هذا المنافق؟ كيف سماه الله عز وجل منافقا وتصلي عليه؟ فاعترض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، إن الله عز وجل قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلئن أعلم أنه لو استغفرت أكثر من ذلك غفر له استغفرت له. شوفوا طيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كم فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك يقول إن ربنا قال لي إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، طب أستغفر أكثر من 70، يمكن ربنا يغفر له، ولكن الله أبى ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، وأنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأخبره الله عز وجل أنه أعطاهم في الدنيا ليكون هذا جزاءهم في الدنيا، ثم يعذبهم بحرمانهم وبتركهم الدنيا ليرجعوا إلى الله عز وجل ليعذبهم على هذا الذي صنعوا. قصة هذا المنافق الملعون عبرة من العبر، كذب في الدنيا وعاش في الدنيا يؤمن أن يكون ملكا يوما من الأيام، ولم يزل تراوده أحلامه حتى مات إلى لعنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة يصنعون له تاجا ليتوجوه ملكا على المدينة، وكان من أفضله وكان من أفضلهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان المفترض في مثله أن يؤمن ويدخل في دين الله سبحانه، ولكنه رفض وحسد النبي صلى الله عليه وسلم، إنك جيت أخذت مني الرياسة بتاعتي، إن أخذت مني الملك بتاعي، فلذلك لم يدخل في الإسلام إلا كرها، لما وجد أبناءه وجد المسلمين دخلوا في دين الله عز وجل فدخل وهو يكره دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم يزل ينافق ويحسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما بدا له شيء فعله وقال، فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته فيكذب ويحلف أنه ما قال، لغاية 10 سنوات في هذا الشيء. في غزوة تبوك كانت سنة 9، وبعدها بأشهر مات هذا الرجل إلى لعنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. عبرة للناس أن الإنسان مهما أفسد في الدنيا مرجعه إلى الله عز وجل، يحتاج إلى صلاة المؤمنين، يحتاج إلى يوم يدعو له الناس واقفون على قبره، فإذا بالإنسان ينافقه فلما يموت حتى وإن صلى عليه الناس إذا بهم يذكرونه بالشر بعد ذلك، فلان ده كان منافق، فلان ده كان إنسان مش كويس، فلان ده كان بيصلي ولكن كان مؤذيا للناس، فلان كان كذا كان كذا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجنبنا خصال النفاق، وأن يبعدنا عن المنافقين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.